بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول يا ابن القيم رحمه الله: التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. التاسع يعني من ضروب التأويل، التأويل الذي يفضي إلى يعني مسخ المعنى بعد أن كان معنى عظيما يدل على فضل وعلى شرف، يتدنى بالتأويل ويصير معنى خسيسا ومعنى يعني وضيعا، وفي هذا غاية الإفساد لمدلول الكلام. التاسع مرة أخرى: التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو يوهم، الذي يوجب يوهن يوجب أحسن الله إليك يوجب تمام يوجب الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. مثاله تأويل الجهمية وهو القاهر فوق عباده ونظائره بأنها فوقية الشرف، كقولهم: الدرهم فوق الفلس. فعطلوا حقيقة الدرهم فوق الفلس أو الفلس أو الفلس ضابطها كذا ما ضبط. بعد خلق السماوات والأرض، أفترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم؟ العاشر: تأويل اللفظ بمعنى أي 50,000 سنة شغل. أفترى لم يكن غالبا للعرش لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم. نعم، على حد قول المعطلة يقول بعد خلق السماوات والأرض استولى على العرش. طيب، وقبل وغير العرش يعني ما استولى عليها، هو مالك لكل شيء. في الزمن أن يقول إن الله مستوى على الجبال، استوى على بني آدم، استولى عليهم. ما الذي استولى على العرش؟ الله خالق العرش ومالك العرش منذ وجد العرش، منذ خلق العرش فهو مستوى مالك له متصرف فيه. نعم. العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس. فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. نعم، من وجوه التأويل السيء صرف الكلام عن المعنى الظاهر المتبادر إلى معنى خفي ما يخطر بالبال إلا إلا البعض البسطاء والجهال ثم إنه على زعم المبطلين أنه أن هذا هو المعنى المراد، مع أن الكلام ليس فيه ما يدل عليه. والحكمة في الكلام والنصح من المتكلم تقتضي أنه إذا أراد معنى يمكن يخفى من تخفى دلالة اللفظ عليه، لا بد أن ينصب عليه قرائن لفظية وقرائن يعني تدل عليه ترشد إليه، وإلا يصير الكلام غير مفيد ولا يحصل به البيان. وكلام الله هو أحسن البيان، أحسن الحديث، سماه الله بيانا، هذا بيان. نعم. بعد. فصل. تنازع الناس في كثير من آيات الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد، فبينها الله سبحانه ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. وآيات الأحكام لا وآيات سبحان الله العظيم، ومع ذلك وقع فيها الاضطراب بين فرق الأمة لما دخل على الناس دخل على الناس يعني سميها يعني الأفكار أو الاعتقادات الفلسفية الوافدة، مذهب التعطيل كما ذكر شيخ الإسلام في الحموية، يعني دخل على الناس من طوائف، من اليهود، من الصابئة، من الفلاسفة، هذه مصادر. وذلك عندما يعني اتصل بعض المسلمين أولئك نقلوا هذا الفكر، فحدث ما حدث من المحن، وإلى الصحابة كانوا في عافية، ليس بينهم اختلاف. يقول بعض الناس الصحابة ما قالوا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ما تكلموا، فلماذا احنا نخوف؟ يقول الصحابة ما بلوا بجهم وشيعته ومن تأثر به أو جرى على سننه، ما بلوا بهذا البلاء، يؤمنون ويقولون ويتكلمون القرآن كلام الله، كلام كلام المخلوق مخلوق وكلام الخالق ليس بمخلوق، هذا أمر كعلمه وسمعه وبصره. فلم يكن عندهم يعني ما يوجب الخوض في القرآن مخلوق غير مخلوق، وهذه شنها يتكلم بها بعض الناس في هذا العصر، يقول لا داعي نتكلم فيه، لا لا لا لابد، ولا سيما ان الذين قالوا بان كلام الله مخلوق هذه البدعة وهذه المقولة مبنية على اعتقاد اصل فاسد، على اصل فاسد، وهو ان الله لا يتكلم لا يتكلم. نعم. وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. شغل وآيات الأحكام. وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاص. عندكم كذا في الأصل والفرع؟ نعم. يعني يعني ما هي مناسبة نعت آيات الأحكام بأنه لا يفهمها إلا الخاصة من الناس. يعني بعضها يمكن كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامه، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه العلماء. كثير من آيات الأحكام ولله الحمد واضح فيها. فهذا التعبير كأنه غير مناسب أن يقال إن آيات وهي من آيات القرآن لا يفهمها إلا الخاص. وصف القرآن بأنه بيان وبأنه شبع عام، لكن اختلاف الفهوم هذا موجود في بني آدم، اختلاف الأفهام، دلالات الكلام أيضا تفاوت. صحيح بعضها أظهر من بعض وبعضها نعم. يعني بس الإطلاق هذا اللفظ كونه يقصد أو لا يقصد شيء آخر. نعم، يعني معانيها الدقيقة، يعني لو قال لا يعني معانيها الدقيقة استنباط، لا شك أنه يعني حمله على هذا هو مناسب، لكن كلامه مرسل. نعم. وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. لا يكاد، حتى لاحظ عبارة فيها غريبة. نعم. وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام، أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بين لهم بقوله من الفجر. ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية، وغيرها من آيات الصفات. نعم. وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة، كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، الإجمال موجود في آيات الأحكام، هذا صحيح. مثل: وأقيموا الصلاة، فيه إجمال كثير، لكن بيانات السنة. نعم. فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام، فبينته السنة بأنه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم. ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة والزكاة والحج. نعم. وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج، بل بيانها فيها، وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل. نعم. فصل في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. لا ريب أن الله وصل على احتجاج أكثر ما يتوجه على الأشاعرة، أكثر ما يتوجه على الأشاعرة الذين يفرقون بين الصفات، بين نصوص الصفات، فهم ينفون كثيرا من الصفات ويثبتون بعضها، ثم يعني بناء على هذا هم يصيرون فريقين. الصفات التي ينفونها منهم من ينهج منهج التفويض وإحالة علم هذه النصوص إلى الله، ومنهم من يؤولها ويفسرها، لكن يأتيهم الإشكال في عدم الفرق. ما الفرق بين هذه النصوص، نصوص العلم والقدرة والحياة، ونصوص المحبة والرضا والغضب والاستواء، ما الفرق؟ هذه يقولون إنها على ظاهرها، نصوص صفات السبع يقولون على ظاهرها، يعني لا لا لا تؤول، ويثبتون ما دلت عليه. وآية ونصوص الصفات التي ينفونها يؤولونها، يؤولون المحبة والغضب والرضا وكذا، كله يؤولون بالإرادة أو ببعض المخلوقات. فيقال لهم ما الفرق؟ فهنا لا يحورون ولا يستطيعون أن يأتوا بفرق. وهذا المعنى يعني قرره شيخ الإسلام هذا الاحتجاج عليهم، وأصل أصلا وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا أصل القول فيها واحد، القول في نصوصها واحد. فصل في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ، يعني عندهم احنا ما عندنا يسوغ ولا يسوغ، كلها لا يسوغ تأويله، الصفات كلها لا يسوغ، لكن هم لما فرقوا قلنا لهم ما الفرق فيعجزون عن الفرق. لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء وأخبر عن نفسه بأفعال وأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب ويسخط ويجيء ويأتي وينزل إلى سماء الدنيا وأنه استوى على عرشه وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها وأن له يدين وأنه فوق عباده وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده وأنه قريب وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين وأن السماوات مطويات بيمينه ووصفه وأن السماوات مطويات بيمينه، يعني يوم القيامة الآن هي مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات ليست مطوية الآن. ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك وأن قلوب العباد بين أصابعه وغير ذلك. فيقال للمتأول: تتأول هذا كله على خلاف ظاهره، أم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته، أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه؟ فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صراحا وجحدا لربوبيته، وهذا مذهب الدهرية الذين لا يثبتون للعالم صانعا. فإن قلت أثبت للعالم صانعا أثبت للعالم صانعا ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه، وحيث وصف بما يقع على المخلوق تأولته. قيل له: فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها أو لا تدل؟ فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل، وإن أثبتت دلالتها على معان هي حق في نفسها ثابت. قيل لك: فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض؟ وما الفرق بين ما أثبتها ونفيتها من جهة السمع أو العقل؟ ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضبا ورضا وفرحا وضحكا ووجها ويدين. واضح إن الخطاب مع الأشعري. نعم. فدلالة النصوص على ذلك سواء، فلما نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه؟ لا، كله بالجر. فلما نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بنفس الإرادة؟ فإن قلت إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتجسيما، وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، فإنها لا تعقل إلا في الأجسام، فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان، والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها، والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه. قيل لك: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد، فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم أو صفة عرضية قائمة به، وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف، فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟ فإن قلت: أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها، قيل لك: فهل لا أثبتت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين؟ فإن قلت: هذا لا يعقل، قيل لك: فكيف عقلت سمعا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من جنس صفات المخلوقين؟ المقرر أنه يلزم هذا الأشعري يلزمه فلا أحد ثلاثة أمور، وإلا كان متناقضا: إما أن يثبت الجميع لله على ما يليق به وهذا هو المطلوب، وإما أن يثبت الجميع على مثل ما هي ثابتة للمخلوق وهذا هو مذهب المشبهة يصير من التشبيه، وإما أن ينفي الجميع ويصير معطلا مع المعتزلة والجهمية، لا بد له من واحد، وإلا كان متناقضا. إما أن يرجع للصراط المستقيم ويسلك طريق السلف الصالح فيثبت الجميع كلها على ما يليق بالله وينتهي، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وإما أن يثبت الجميع على مثل ما هي ثابتة المخلوق فيسير مع التشبيه المذموم، وإما أن ينفي الجميع ويستريح ويصير مع سلفه مع المعتزلة، لا بد أن يخرج عما لا به ويلتحق بالمعتزلة، لا بد له من واحد من هذه الثلاثة، وإلا صار متناقضا مفرقا بين المتماثلات. نعم. ماذا؟ فإن قلت: أنا أفرق بين ما أتأول وبين ما لم أتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم. خلاص، قف على هذا. بارك الله فيك. صلى الله عليك. نعم. موطا الإمام مالك. نعم يلا. إلا هذا من جملة المناقشات قال أهل السنة، يعني ردوه من وجوه، ومنها هذا اللي أنت تلاحظه، يعني استولى كأنه كان مغلوبا، ما هذا هو المقصودك؟ المهم كان مغلوبا على العرش ثم استولى عليه، هو كل واحد يا أنه ما هو مغلوب عنها أو أنه ليس له ثم ملكه، المقصود أن استولى كان شيء يعني ك كان قبل خلق السماوات والأرض غير يعني لم يكن العرش تحت ولايته وسلطانه وملكه. نعم. لا إله إلا الله لا لا أبد كلاهما معنى متقارب الفوق ضد السفل والعلو كذلك فوق وتحت علو وسفل نعم.